النار حتى يضع الله يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صارم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابتغاه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. يعني معناها أن هذا الحر فيه مشقة، أن هذا الصوم فيه مشقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في هذه المشقة، صام في هذه المشقة. فهذا الحديث يحمل على أحد أمور. الأمر الأول أن هذا قبل قوله ليس من البر الصيام في السفر، أن هذا قبل قوله ليس من البر الصيام في السفر. الأمر الثاني أو أنه في من يجد من نفسه قوة وتحمل، أو أنه في من يجد من نفسه قوة وتحمل. الأمر الثالث أنه صام مع المشقة عليه الصلاة والسلام، أنه صام مع المشقة لبيان الجواز، وأن الإنسان يصوم مع المشقة ما دام أنها مشقة محتملة. وقد مر معنا أن الفطر في المشقة مستحب، ليس واجبا، مستحب، إنما الواجب إذا كان هناك ضرر يتضرر. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا الصائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وهذا فيه ما ذكر أنه لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا الآن في السفر نقول: من أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يفطر فليفطر، فلا يعيب هذا على هذا. لكن الإشكال أن أحيانا قد يصوم الإنسان ثم يكون عالة، يعني يشغل رفقته بخدمته والقيام عليه، نقول هذا الأفضل له أن يفطر. أما إذا صام لا يكون عالة عليهم ولا يشق عليهم ولا يتعبهم، نقول لا بس، هذا يصوم هذا يفطر، وليس هناك إشكال. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. أراد في هذه الترجمة أن يبين أن الصوم مع المشقة ليس من البر، والمراد بالبر البر الكامل، المراد بالبر البر الكامل، يعني أن الفطر مستحب والصوم يكره له، أن الصوم يكره مع المشقة والفطر مستحب، وأن الذي يصوم مع المشقة والتعب أنه خالف العمل الصالح، لأن البر العمل الصالح، أنه خالف العمل الصالح، والله يحب أن تؤتى رخصه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإنسان يتعبد الله عز وجل بفعل رخصه كما يتعبد بفعل أوامره. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا الذي قد ظلل عليه، يعني قد تعب شق عليه الصوم وأيضا أتعب غيره يظللونه، قال هذا ليس من البر، يعني ليس من البر أن تتعب نفسك وتتعب غيرك، هذا ليس من البر وليس من الطاعة، بل أفطر وصم أياما أخرى. قال لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. أما إذا لم يكن هناك مشقة فلا يرد هذا الحديث على الصائم، إذا لم يكن إذا استوى فطره وصومه فلا يدخل في هذا الحديث، لا يدخل في ليس من البر، لا يكون الصوم من البر ومن الطاعة ومن المسارعة إلى الخيرات، لكن إذا كان هناك مشقة نقول نعم. نعم، ذكر هذه الترجمة ليبين حال الصحابة أن الصائم لم يعب على المفطر والمفطر لم يعب على الصائم. طيب لماذا؟ لأن الصائم ليس عليه مشقة، لو كان عليه مشقة لعابوا عليه وأنكروا عليه، لكن ليس عليه مشقة فلم يعب أحد على أحد. وصوم الصحابة يعني لماذا لم يكن عندهم مشقة؟ لأن من اعتاد على قلة الأكل أو أنه يأكل في اليوم مرة ها فالغالب أنه لا يتعب حتى لو ما هو صائم، لا يأكل ولا يشرب ولا يحس بتعب. لكن إذا كان الناس يكثرون الأكل في اليوم يعني وجبات كثيرة الغالب لا يتحملون ويتعبون، ولهذا كان الصحابة يصومون كثيرا في أسفارهم، وبعضهم قد لا يجد شيئا، بعضهم قد يفطر على تمر ويتسحر تمر ويصوم. قال عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهذا فيه جواز الصوم والفطر في السفر على حد سواء إلا إذا كان فيه مشقة فيكون كما سبق. نعم. قال من باب من أفطر في السفر ليراه الناس، عقد هذه الترجمة لبيان من أفطر ليقتدى به حتى لو لم يكن هناك مشقة، من أفطر ليقتدى به، لأن من الناس من يؤجر إذا أفطر حتى لو كان ما فيه مشقة، حتى لو استوى الأمران، حتى لو استوى صومه وفطره، لكن أفطر لأجل أن يقتدي به غيره. فإذا كان الإنسان من أهل العلم والناس يقتدون به ويرى أنه إن استمر في صومه شق على من معه لأنهم يريدون الإفطار لكن يقتدون به، فإنه يفطر أفضل حتى لو لم يكن عليه مشقة، يفطر أفضل ليبين للناس الجواز وليبين لهم الأخذ برخصة الله جل وعلا وليبين لهم سماحة هذا الدين. لا يكون بعض الناس يعني متعنت ومتشدد، يعني بعض الناس اعتاد الصيام دائم، اعتاد الصيام لا يرتاح إلا أن يصوم، فإذا سافر ومعه أناس هو معتاد أنه لا يتعب، لكن الرفق الذين معه لا يتحملون فأصر أن يصوم فشق عليه، هذا خطأ لأنه قدوة، فيأمرهم بالصيام يقول يأمرهم بالفطر يقول أفطروا إذا كان عليكم مشقة، فإن أفطروا ولو كان هو صائما فالحمد لله، وإن كانوا ينظرون إليه ويقتدون به فالأفضل في حقه أن يفطر ليقتدى به، لأن من ينظر له غيره فتصرفه تصرف مصلحة الآخرين فائدة. ولهذا قال باب من أفطر في السفر ليراه الناس، يعني ما أفطر لأجل المشقة والتعب، إنما أفطر لأجل أن يراه الناس ويقتدوا به. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، يعني وأفطر بقية الأيام حتى وصل إلى مكة، وذلك في رمضان، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، لأنه إذا كان الإفطار أصلا علته السفر بغض النظر عن المشقة فكيف إذا كان يقتدى به وييسر على غيره، فالأولى به أن يفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. وعلى الذين يطيقونه فدية، عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان شرعية صيام رمضان، لبيان شرعية صيام رمضان، وأنه شرع على مراحل، وأن رمضان شرع على مراحل، وهي ثلاثة، وهي ثلاث مراحل. إذا أردنا أن ننظر إلى التخيير والإلزام قلنا مرحلتين، إذا أردنا أن ننظر إلى التخيير والإلزام قلنا مرحلتين، وإذا أردنا أن ننظر إلى أول ما بدأ الصحابة أنه إذا نام إلى العشاء أو لم يأكل شيء إلى العشاء فإنه يواصل، تكون مرحلة ثالثة. فالمرحلة الأولى في فرض رمضان التخيير بين الصوم والإطعام، المرحلة الأولى التخيير بين الصوم والإطعام. المرحلة الثالثة أنه يواصل إذا نام من غروب الشمس إلى العشاء ولم يأكل شيئا، فإنه يواصل إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. المرحلة الثالثة الإلزام بالصوم بدون تخيير، الإلزام بالصوم بدون تخيير، وإباحة الفطر في الليل كله، وإباحة الفطر في الليل كله. فقال البخاري رحمه الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. هذه المرحلة الأولى، الذين يطيقونه فدية، يعني الذين يستطيعون الصيام، إذا لم يريدوا الصيام فعليهم الإطعام، عليهم الفدية، فهو مخير بين الصيام أو البدل، مخير بين الصيام أو البدل. ثم بعد ذلك أمروا بالصيام فرض عين. قال ابن عمر: وسلم بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه هي التي نسخت الآية الأولى، قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخت قوله أياما معدودات عليها التي قبلها. ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك. يعني هذه المرحلة الأولى من مراحل الصيام، رخص لهم، من أراد أن يصوم فليصوم، ومن لم يرد أن يصوم فليطعم عن كل يوم مسكين. قال: فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. الصحيح أن التي نسختها ليست هذه الآية، الصحيح أن الذي نسختها ما ورد في الحديث الأول، حديث ابن عمر وسلمة، أن التي نسختها قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وليست هذه الآية، وليس قوله وأن تصوموا خير لكم، لأن هذا فيه تخيير وليس فيه إلزام، فيه تخيير وليس فيه إلزام، فلا تكون ناسخة، لا تكون ناسخة. ثم ذكر حديث ابن عمر الذي بعده رضي الله عنهما: قرأ فدية طعام مساكين، قرأ فدية طعام مساكين، قال هي منسوخة، هي منسوخة، يعني التخيير بين طعام المساكين والصوم منسوخ، وبقيت الآية المحكمة وهي الأمر بالصوم، وهي الأمر بالصوم. وقول فدية طعام مساكين هذا بيان للفدية. ما هي الفدية؟ طعام مساكين. طعام مساكين، كم عدد المساكين؟ عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. وهذه الآية منسوخة عند جمهور العلماء، عند جماهير أهل العلم أنها منسوخة، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنها غير منسوخة، لأنها غير منسوخة، وإنما هي في الشيخ الكبير وفي المرضع. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يطعم، الذي يشق على الصوم يطعم الذي لا يستطيعه، والمرضع والمرضع. وما ذهب إليه الجمهور أقرب، ما ذهب إليه الجمهور أقرب أنها منسوخة. نعم. قال رحمه الله: باب متى يقضى قضاء رمضان، متى يقضى قضاء رمضان. عقد هذه الترجمة لبيان قضاء رمضان، فهل يشترط في قضاء رمضان التتابع، هل يشترط في قضاء رمضان التتابع، وهل قضاء رمضان على الفور أو على التراخي، هل قضاء رمضان على الفور أو على التراخي. ذكر البخاري رحمه الله تعالى أثارا كثيرة تبين على أن رمضان لا يشترط فيه، أن قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع ولا يشترط فيه الفورية، ولا يشترط فيه الفورية. فإن من عليه أيام من رمضان لا يشترط أن يقضيها متتابعة، يعني أفطر 5 أيام في سفر مثلا لا يلزم أن تكون متتابعة، يعني يصوم يوما ثم يفطر أياما ثم يصوم يوما. وأيضا لا تجب على الفور، لا تجب على الفور، يعني له أن يقضي في شعبان، له أن يقضي في رجب وبقية الأشهر، لكن بشرط ألا يؤخره إلى رمضان آخر، ألا يؤخره إلى رمضان آخر. طيب متى يجب قضاء رمضان، متى يجب قضاء رمضان، متى يجب على الفور؟ إذا لم يبق من شعبان إلا بقدر أيام رمضان، فهنا يجب القضاء على الفور. يعني إنسان مثلا أفطر من رمضان 2 ثم بقي على رمضان الآخر 2، ماذا نقول؟ تقول هنا الصوم يجب على الفور ويحرم الفطر، حتى لو كان مسافرا، حتى لو كان مسافرا، لأنه ما يجوز أن يؤخره إلى رمضان الآخر، لأن كونه يؤخره إلى آخر شعبان هو مفرط، فليبادر به قبل رمضان الآخر، قبل رمضان الآخر. لكن إن كان مسافرا، يعني أرجع عن كلمتي، احتمال أنه لا يجوز أن يفطر حتى لو كان مسافرا، واحتمال أنه يفطر، يعني هذه محل نظر. لكن من حيث الأصل لا يجوز له أن يفطر إذا بقي من شعبان بقدر أيام، بقدر أيام رمضان. لكن التتابع أفضل بلا إشكال، القضاء على الفور أفضل لأنه أسرع بإبراء الذمة، لكن الكلام على الوجوب. ثم ذكر رحمه الله تعالى آثارا تدل على عدم أنه لا يشترط التتابع ولا الفورية، فقال: وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق، لا بأس أن يفرق، هذا هو الحق، هو الصواب، لا بأس أن يقضي رمضان مفرقا، يصوم كل أسبوع يوم، كل شهر يوم، حتى لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، يعني صوم العشر ذي الحجة، يعني من كان عليه قضاء من رمضان ويريد أن يصوم 10 ذي الحجة أو يريد أن يصوم نفل، لا شك أن الأفضل أن يبدأ بقضاء رمضان. كثير من أهل العلم أنه لا يجوز أن يصوم النفل وعليه قضاء، وعليه قضاء، لكن من حيث الأفضلية فالقضاء أفضل. قال: أنا أريد أن أصوم 10 من ذي الحجة وأنا عليه قضاء، قلنا القضاء أفضل. قال: أريد أن أصوم 10 وعليه قضاء، قلنا القضاء أفضل. قالوا أريد أن أصوم عرفة وعلي قضاء، قلنا القضاء أفضل من عرفة. يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه. فالفراغ لا يعدلها شيء، وكل إنسان يبدأ بالقضاء قبل النفل هذا أفضل من حيث العمل، وأفضل من حيث إبراء الذمة والمسارعة إلى الإتيان بالواجبات. والإنسان مطالب بالواجب وليس مطالبا بالنفل. قال: وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم يرى عليه إطعاما. هذا إذا أخر، إذا فرط في القضاء حتى دخل رمضان آخر. فالقضاء واجب عند الجميع، القضاء واجب باتفاق. إذا الإنسان أفطر ثم أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، فيجب عليه بعد رمضان الآخر أن يقضي وجوبا. لكن هل يلزمه بعد القضاء إطعام أو لا يلزمه؟ جمهور العلماء أنه عليه إطعام، جمهور العلماء أنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما القضاء فلوجوب الصيام، وأما الإطعام فلردعه على التفريط، فلردعه لتفريطه. القول الثاني وهو مذهب الحنفية وقال به جمع من أهل العلم أنه لا يجب عليه الإطعام، بل يجب عليه القضاء وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وهذا ما ذهب إليه البخاري، هذا ما ذهب إليه البخاري هنا أنه ليس عليه إطعام إنما عليه القضاء، وهو الراجح. الراجح أن من لم يقضي رمضان، من تساهل في القضاء حتى أدركه رمضان آخر، نقول ليس عليه إطعام، لكن يجب عليه أن يتوب من هذا التفريط، يتوب إلى الله جل وعلا ويقضي الذي عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. هذا الشاهد للترجمة، هذا شاهد الترجمة أن عائشة تفطر في رمضان ولا تقضي إلا في شعبان، فهذا يدل على أن القضاء ليس على الفورية. مع أن عائشة ترى التتابع، يعني ورد عن عائشة ورد عن علي أنه يتابع في قضاء رمضان، أنه يجب التتابع لكن ما تجب الفورية. والراجح أنه لا يجب التتابع ولا تجب الفورية، فعائشة كانت تقضي في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة تقضي رمضان في شعبان، هل هو تساهل منها؟ لا، تتعبد الله جل وعلا بالفطر. لماذا؟ لأنها تشتغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تريد أن تصوم وهو يريدها وتخدمه ويريد أن يريد منها ما يريد الرجل من أهله إلى آخره، فهي تقوم بالنبي صلى الله عليه وسلم فتترك الصيام لأجله حتى إذا كان شعبان، لأنه إذا كان شعبان أتى رمضان لابد من القضاء فتقضيه رضي الله عنها. ونقول: جزى الله عائشة رضي الله عنها خير الجزاء على خدمة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الفطر من أجله إلى شعبان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأذكركم أيها الأخوة أن هناك كلمة بعد صلاة العشاء لخينا الشيخ رجب السطام المطيري، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.